الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتنزيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. أخوة الإيمان، والآن مع الشريط 68 بعد 104 على 1. ماذا تلاحظ حينما هنا تقول لا فرق وهناك تقول يوجد فرق؟ انظر الآن كيف الإنسان العجل يقع فيما لا يحبه. ما الفرق بين هذا وهذا؟ ولا مش واضح كلامي؟ مش واضح. وين هذا اللي كان عم يوشوش؟ شو رأيك؟ فهمت سؤالي؟ أنا فهمت سؤالك شيخ. شو جوابك؟ مدوا لصاحبك في مددك الآن. نفس الاستعانة، نفس أكل الربا. نفسها. يعني نفس المعصية واحدة. يعني لا، ليس هذا السؤال. السؤال أنه هل هناك فرق في هذه المعصية بين بلد يعيش أهله بين علماء وبلد آخر قل فيه العلماء كما يريد أن يقول صاحبنا الجزائري؟ نعم. هل هناك فرق؟ لا، ما في. هو ما ظهر له بعد. لماذا لم يظهر لك؟ لا، ما في فرق. لكن أنت فرقت. لا، ما فرقت. يعني هل نجعل أنت نسيت ما قلت؟ قلت مستدركا علي، لكن هناك فرق يا شيخ، أنت قلت هذا. نرجو من فضيلتكم يعني تفسير هذا الفرق، كان يتبين لنا الحق. معليش، لكن أنا لا أعترف بما تقول. ليس هناك فرق، بارك الله فيه. الفرق يتصور بالنسبة لشخص يعلم أنه هذا حرام وشخص لا يعلم أنه حرام، هذا فرق معترف فيه. يعني مثلا هذا أخونا الذي أنعم الله عليه بالإسلام، إبراهيم، هذا باعتبار أنه حديث عهد بالإسلام، وكان لما كان في ضلاله القديم يشرب الخمر، وربما ما أقول عنه بالذات، ربما غيره ومش بعيد أسلم ولا يزال يشرب الخمر. ممكن هذا ولا لا؟ ممكن. ويشرب الخمر وهو لا يدري أنه محرم، ممكن أم لا؟ ممكن. لكن في بلاد الإسلام مش ممكن، هذا الفرق موجود. أما أنا أقول الآن الربا حرام، سواء كان ربا سعوديا أو كان أردنيا أو سوريا أو جزائريا، في فرق؟ هل هناك فرق؟ لا، ما في فرق. لا فرق. اسمح لي بقى، هل كل هؤلاء في كل هذه البلاد سواء من حيث القول فيهم إنهم كفار مرتدون كلهم عن الإسلام لأنهم يستحلون ما حرم الله، أو كلهم هم مسلمون وإن كانوا يستحلون ما حرم الله، أم قد يكون بعضهم كفار مرتدين عن الدين وبعضهم لا يزالون مسلمين؟ ماذا ترى في هذا التقسيم العادل؟ أراك ضعت عني. يبدو أنه ضاع. يا شيخ، سؤال. لا، ما ينبغي أن تسأل. إيش عنده بده يصلح عنه؟ لازم تكمل. لا شيخ، أنا أقصد في كلامي هل هؤلاء الحكام، يعني معروف أنا السعود أو الكويتيين أو المصريين أو أي حكام سواء الجزائريين، هي من عملك صاحبك. فنحن يا شيخ، هل نحن نعلم أن هؤلاء ظاهرهم يوالون أعداء الله ولا يتبرون منهم؟ نعم. فهل هذه بهذا، يعني أريد جواب يعني دقيق جدا، فهل هذه ردة أم لا؟ هذا هو السؤال. يعني ما جوابك بالنسبة للذين يأكلون الربا وهم يعلمون تحريمه؟ ما جوابك؟ هل مطمئن أنت إله؟ اي نعم يا شيخ ممكن يقدر ياكل الربا وهو ليس معتقد. اذا كان مستحيلا احسنت. اي نعم معروف هذا الشيخ. لا يظهر انه هذا المعروف يصبح في كثير من الاحيان مجهولا، والان هذا هو الواقع. احفظ هذه الكلمه، ما قولك في الذين ياكلون الربا؟ هل هم كفار؟ لا، اذا كانوا مستحلين لهذا كفار خارجين عن الملة. طيب. وإن لم يكونوا مستحلين، وإذا قلت هذا الكلام في أولئك الحكام الذين يوادون أعداء الله تكون مخطئا؟ لا لا أكون مخطئا في هذا. فهو أنا هذا. إذا التقينا. ليس الموالاة في حد ذاته كفرا، كفر ردة، ولكنه معصية كبيرة. فمن استحل بقلبه كالذي استحل الربا بقلبه، كلاهما ارتد عن الإسلام. ومن لم يستحل بقلبه هذه المعصية وتلك فلا يزال في دائرة الإسلام. وأذكرك بما فعل حاطب ابن أبي بلزعة، تذكر حديثه؟ نعم. طيب، هل كفر؟ لا ما كفر. لما؟ مع أنه والى المشركين. نعم. وفي قضية خطيرة جدا، أخبر عن أمور المسلمين. أيوة. ولكن رأس السلام وأمور المسلمين وعليهم سيد المرسلين. ولكن أليست هذه لا أقول خاصة. ولكن يا أخي، لكن استدراك، أنت تستدرك على ماذا؟ ما في شيء يستدرك عليه. أنا الآن أسألك، أليس هذا قد والى المشركين؟ إذا ما كفر، ما كفر، أليس كذلك؟ نعم. طيب، إذا ليس كل موالاة كفر ردة، واضح إلى هنا؟ طيب، هو الذي اقترن بالاستحلال القلبي. وآنفا أنت قلت نحن ليس لنا أن نشق عن قلوبهم، لنا الظاهر. طيب، أنا أسألك الآن، هذا الظاهر الذي أنت تركن إليه في مسألة الموالاة المحرمة إسلاميا، ما هو؟ هو أنهم عصوا رب العالمين، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذا هو الظاهر. لكن هذا الظاهر نحن اتفقنا أنه محرم، لكن ما هو الظاهر الذي دلك على أن هذا الاستهلال الظاهري هو استهلال باطني أيضا؟ عندك دليل على هذا؟ عندي ظاهرهم يا شيخ، الظاهر، يعني أنا أظن أن الباطن قد يوافق الظاهر. نتكلم مع الشيخ لكي نتعلم، يعني هذه فرصة لعلها لا تتح لنا مرة أخرى. أنا أذكرك بأن لا تكون من المقدقدين، لأن هذه قد تقابل بقد مثلها، أليس كذلك؟ ولا ضعت عني أيضا؟ لا لا، نعم نعم. أنا إذن ارفع كلمة قد وأجب عن سؤالي. هؤلاء الذين والوا المشركين ظاهرهم أنهم خالفوا نص القرآن الكريم، هذا ما في إشكال، لكن كيف توصلت أو تريد أن تتوصل إلى باطنهم لتقول أن هؤلاء استحلوا موالاة الكفار بقلوبه؟ هل لك سبيل إلى ذلك؟ أن تكشف ما في قلوبهم؟ ليس سبيل. إذن تبقى عند الظاهر. نبقى عند الظاهر. ما هو الظاهر؟ أنهم خالفوا نص القرآن الكريم، وهذا ليس موضع خلاف. نعم يا شيخ، بس أريد أن تشرح لي قضية، مثلا البخاري الله أعلم بوب باب الردة عندما قاتل مناع الزكاة، يعني كيف تفسر هذا يا شيخ؟ بحكم أنهم تركوا الزكاة قاتلهم أبو بكر الصديق وسميت حرب الردة. التفسير بارك الله فيك، أنت ستجيبني عنه. كيف تفسر قتل الزاني المحصن؟ ما لكم لا تنطقون؟ كيف تفسر يا أخي؟ حكما. إذن الذي يمنع الصلاة يقاتل، يمنع الزكاة يقاتل، يمنع الصيام يقاتل، يعني هذا المهم، لا تربط بين المقاتلة وبين الكفر. لا تلازم بين مقاتلة قوم وبين كونهم مرتدين. وأكبر شيء عندك مشكلة الساعة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قاتلوا التي تبغي لأنها كفرت، لأنها بغت. ولكن طيب نعم هاي ولكن اصحابها من قاموسك. اصبر شوي. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فمقاتلة طائفة من المسلمين لا نستلزم من مجرد المقاتلة أن هؤلاء المسلمين كفار مرتدين مخلدون في النار يوم القيامة، لا نستلزم هذا. صحيح؟ الآن قاتل أبو بكر أولئك الناس الذين امتنعوا من الزكاة، هذه المقاتلة لا تعني أنه قاتلهم على أساس أنهم مرتدين عن دينهم بمجرد امتناعهم من أداء الزكاة. الآن ألا تعلم أن هناك أغنياء كثيرون أصحاب ملايين مملينة إذا صح التعبير لا يؤدون زكاتها؟ ألا تعلم؟ هل تقول هؤلاء كفار مرتدون عن دينهم؟ لا. ها؟ لا لا. فإذن لو كان الآن دولة مسلمة ستعيد دولة الخلافة الراشدة وأولها أبو بكر الصديق، أي سيقاتل هؤلاء الممتنعين من أداء الزكاة، صح؟ إذن اجمع الآن في ذهنك، يقاتلون لأنهم امتنعوا من الزكاة، ولا يقاتلون أنهم مرتدون عن دينهم، لأنك ما حكمت أن تارك الزكاة مرتد عن دينه. فإذا لا تلازم بين مقاتلة الخليفة لقوم أنهم قتلوا لأنهم مرتدون، وإنما أعود لأقول قد يكونون مرتدين وقد لا يكونون. أنا ما أقول قد واحدة، أقول اثنتين، شايف؟ قد يكونون مرتدين وقد لا يكونون مرتدين، وأتبعها بقد ثالثة، قد يكون بعضهم مرتدا وبعضهم غير مرتد، وهذا موجود في العالم كله، شايف؟ الذي نقول قد يكون مرتدا أي استحل منع الزكاة، وهذا يروى عن بعضهم أنه يحتج بقوله تعالى خذ من أموالهم، الخطاب موجه للرسول، الآن الرسول راح، فإذا نحن لا ندفع الزكاة وليس علينا زكاة، هذا يكون مرتدا عن دينه. أما الآخرون فلا. تفضل. عن إقامة حجة الحكام، يعني تعرف الحجة وكيفية إقامة الحجة ومن يقيمها؟ يقيمها أولا أهل العلم، وثانيا يقيمها بكتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل السلف الصالح. وما أدري أنت قلت ثالثا، ما هو الثالث الذي تعرف؟ يعني تعرف الحجة. تعرف الحجة، تعرف الحجة كما قال ابن القيم رحمه الله، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه إلى آخره. فالحجة هو قال الله قال رسول الله وليس شيء آخر. بالنسبة للكيفية، يعني تكون بطريقة مباشرة أم غير مباشرة أم عن طريق الرسائل؟ لا، المباشرة ما هي ضرورية، لأن الرسول عليه السلام لما دعا ملوك الكفر إلى الإسلام ما دعاهم مباشرة، أرسل إليهم خطابا، وأحيانا أرسل إليهم رسولا من طرفه عليه السلام، فليس من الضروري أن تكون الحجة قائمة مباشرة، وإنما بواسطة. وبخاصة أنه الآن نحن لو اتصلنا مع الذي نريد أن نقيم الحجة عليه، حتى لو اتصلنا به مباشرة فالحجة منا إليه نقدم ما قال الله قال رسول الله، وبين الرسول عليه السلام الذي بلغنا شريعة الله 14 قرنا. فإذا في وسائط هنا لتبليغ الحجة حتى لو اتصلنا مباشرة بالذي نريد أن نقيم عليه الحجة. فالمهم تبليغ الحجة إليه إما بواسطة شخص يذهب إليه كما جاء في الحديث الصحيح أفضل الجهاد كلمة حق تقال أمام سلطان جائر. لكن هذا لو أرسل إليه خطاب وبينت له المسألة بأدلتها من الكتاب والسنة فقد أقيمت عليه الحجة. في نقطة معلش في البحث شيخنا، نقطة ظهرت لي أثناء مناقشات التكفير في مسألة منع الزكاة، تفضل. فأحب أن أعرضها لأرى رأيكم فيها. تفضل. شيخنا في نفس الحديث لما أنكر عمر رضي الله عنه على أبي بكر قال أبو بكر كلمة تدل على أنه ما قتلهم من أجل منع الزكاة بعينها وإنما من أجل تواطئهم على المنع، فقال والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. وهذا العناق أو العقال منعه لا يكفر فضلا عن أن يكون من أركان الإسلام المتروكة أو كذا. هذا أولا. ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ومن منعها فإن أخذوها وشطر ماله. فلم يقل كفره أو قتله أو شيء من هذا. فدل هذا أن مقاتلته رضي الله عنه لهم إنما هو لتواطؤهم على منعها ومقاتلتهم عليها وخاصة في ظروف الردة وحرب الردة وما شابه ذلك. أحسن جزاك الله خير. بارك الله فيك. يا شيخ يعني سؤالين باختصار. أول سؤال يعني مثلا نحن في الجزائر عندنا أضرحة في العاصمة يعني بالضبط عندنا أضرحة وفي هذه الأضرحة أناس يعني يتبركون بالأموات، هل هؤلاء مشركين أم لا؟ وثانيا ما هي نصيحتك للشباب الجزائري الذين يريدون أن يجاهدون في سبيل الله؟ أقصد بالمجاهد الجهاد في سبيل الله يعني قتال الكفار. قتال الكفار ماذا فقد سبق الجواب عنه. نعم. أما سؤالك الأول نصيحة عامة يا شيخ بما تنصح الشباب الجزائري؟ ننصحهم بالتصفية والتربية. انتهى هذا الموضوع. حياك. انتهى هذا الموضوع. سؤالك الأول يبين لنا أو يؤكد لي أنا شخصيا على الأقل أنه لا سبيل إلا بالتصفية والتربية. أنا الآن أسأل هل لما بعث الرسول عليه السلام كان هناك من يعبد الأصنام ويعبد الأموات والقبور أم لا؟ لا شك كان موجودا. طيب بعدما انقضى العهد المكي هل بقي في المسلمين الذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله من يستعين بالموتى من دون الله؟ مش واضح سؤالي يبدو. أقول نعم لم يبقى. طيب الآن الشعب الجزائري شعب مسلم، كيف بقي الكثيرون إن لم نقل أكثرهم؟ ولا أعني الطعن في الشعب الجزائري لأن الشعب السوري مثله والمصري مثله إلى آخره، لكن كيف بقي هذا الذي تسأل عنه هل هو شرك أم لا، كيف بقي هذا في المجتمع الإسلامي؟ ربما يعود ذلك الإعلام. الإعلام مثل التلفزيون والراديو. لا هذا خطأ. الإعلام لم يكن له ذكر حينما بنيت المساجد على القبور. كلامك واضح. وإنما أنا عارف لكن أريد أن نأخذ عبر بارك الله فيه. نعم. نريد إذا تبنينا رأيا أو فكرا أو عقيدة أن نكون على بصيرة، فنحن نقول الشعب المسلم في أي بلد لا ينهض أبدا ولا يستطيع أن يقيم دولة الإسلام في أرضه إلا بالعلم الصحيح، وهذا الذي نسميه بالتصفية. وليس فقط بهذا العلم بل وبالتربية عليه. فالشعب الجزائري مثل الشعب السوري مثل الشعوب الأخرى لا يزالون يعيشون مسلمين اسما ومشركين فعلا. إذن كيف يمكن القضاء على هذا الشرك؟ هو بمثل ما فعل الرسول عليه السلام. كيف فعل؟ بالدعوة، وثيابك فطهر والرجل فاهجر. وأعود أؤكد أنه اليوم عندنا مشاكل كثيرة جدا لم تكن في العهد الأول. قلت لكم آنفا مشكلة موجودة اليوم لم تكن في السابق، كان العلم يومئذ صافيا غضا طريا، اليوم خليط، شيء صحيح شيء غير صحيح، شيء ضعيف شيء باطل إلى آخره. إذن فيجب إجراء عملية التصفية. من الذي يجري عملية التصفية؟ هذا كله من تفاصيل المحاضرة اللي كنت ألقيتها تحت الكلمتين تصفية وتربية. من الذي يقوم بالتصفية؟ لا شك أنهم أهل العلم. في اعتقادكم هل يلحق مليون مسلم عالم واحد على الكتاب والسنة؟ ولا الدنيا. إذن يا جماعة كيف نحن نهوج ونثور ننقيم دولة الإسلام ونحن بعد كدعاة ما عرفنا ما هو الإسلام، فضلا أن نقعد لهذا الإسلام ونؤسس له لأفراد يستجيبون لهذا الإسلام. ولذلك فلا بد من التصفية والتربية. ولذلك نحن لا نقر أبدا أي تكتل يقوم على أساس التكتل والتجمع، هكذا غثاء كغثاء السيل، وإنما على التصفية وعلى التربية. هؤلاء الذين يمكن يوما ما أن يحققوا ما ينشده كل المسلمين الذين يعيشون على بصيرة والذين يعيشون على غير بصيرة، كلهم متفقون والحمد لله على ضرورة إقامة الدولة المسلمة. وأنا أعتقد أنه لو أقيمت الدولة المسلمة حقا لوجد من هؤلاء المسلمين أنفسهم من يحاربها. هذه كلمة خطيرة جدا، فما رأيكم؟ لكن أخونا الجزائري ليس معي فيما يبلغ. جزاك الله بخير يا شيخ، وأطال الله في عمرك إن شاء الله لما يفيد الإسلام والمسلمين، وبارك الله فيك على هذه الإسابة، قد إن شاء الله أفت وأجت، وبارك الله فيكم. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد شيخ، هل هناك مانع شرعي إذا قامت الحرب البرية؟ هل من المانع أن يحتل العراق مدينة من المدن السعودية؟ فإن في بغداد قد قالوا قد زاد البلاطين باستحلاله مدينة الخلجي، فهل في ذلك قد زاد إيش؟ الطين بلة. مين؟ العراق عند استحلاله. لما العراق شيخنا أخذ الخفجية في أي نعم، فإنه ليش يأخذها؟ هذا زاد الطين بلة. أيوة. هو العراق نحن ذكرنا أكثر من مرة بأنه يعتبر باغيا لمجرد احتلاله للكويت، ولذلك احتلاله غير الكويت حكمه حكم احتلاله للكويت، أي الاحتلال الأول لا يجوز، وما يتلوه من احتلال إن أمكنه ذلك فلا يجوز، وحسبه أن يدافع عن أرضه وأن يحول بين أرضه وبين اعتداء غيره عليه. حتى الكويت ما يجوز له أن يدافع عنه لأن هذه ليست أرضه. واضح لهنا؟ هل يجوز التبرع بالدم أو بغيره للجيش العراقي؟ فإن بعض إخواننا في العراق يمنع هذا، يقول إنهم كفار ولا يجوز التبرع لهم ويعني مساندتهم. هنا قضيتان، إحداهما داخلي فيما كنا تحدثنا عنه أيضا أكثر من مرة. نحن موقفنا بعد أن تبين من هجمة الكفار ومن معهم من الدول العربية على العراق، تبين من هذه الهجمة أن المقصود ليس هو إعادة الكويت إلى أصحابه، وإنما المقصود تحطيم الجيش العراقي وبالتالي الشعب العراقي. لما تبين هذا قلنا يجب على المسلمين أن يكونوا عونا للشعب العراقي وليس عونا للحزب البعث أو لرئيس حزب البعث. واضح إلى هنا؟ طيب، يتفرع على هذا الجواب الجواب عن سؤالك وعن مثله يتكرر، مثلا هل يجوز إعانة الشعب العراقي بكل معونة كالأموال والطعام والشراب ونحو ذلك، الأدوية، ومن ذلك ما سألت عنه آنفا. بناء على المساعدة العامة التي كنا ولا نزال نقول بها، يتفرع الجواب عن الإعانات الفرعية كسؤالك أنت عن الدم. واضح؟ يبقى الشيء الثاني، وهو في اعتقادي لا يجوز تعميم القول بأن الجيش العراقي جيش كافر، لأن هذا فيه خطورة بالغة جدا، بل أنا أقول بل قد قلت ذلك أكثر من مرة، لا يجوز إطلاق القول على حزب البعث بأنه مشكل من أفراد يعدون المئات أو الألوف، كل فرد منهم كافر، لا يجوز أن يقال هذا إلا إذا تبين أن أي فرد من هؤلاء الأفراد قلوا أو كثروا يتبنون البعث عقيدة ضد الإسلام، حين ذاك من تبنى العقيدة يكون كافرا من الرئيس إلى المرؤوس. أما إطلاق القول بأنه حزب البعث كله كافر فضلا عن جيش العراق كافر، هذا لا يجوز إسلاميا. وعلى ذلك إذا كان لا يجوز أن يقال بأنه الجيش العراقي جيش كافر، يبقى الجواب أنه ليس فقط يجوز تقديم الدم للجيش، بل هو واجب، على أن هناك فتوى من عندي على سؤال هل يجوز تقديم الدم للكافر الذي بيسموه المواطن، فك كان الجواب بأنه يجوز من باب الإعانة. يبقى الجواب أنه ليس فقط يجوز تقديم الدم للجيش بل هو واجب، على أن هناك فتوى من عندي على سؤال هل يجوز تقديم الدم للكافر اللي بيسموه المواطن، فكان الجواب بأنه يجوز من باب الإعانة، ولكن سواء كانت الإعانة لهذا الكافر أو حتى للمسلم فينبغي أن يقيد ذلك برأي طبيب، لأنه ليس المسلم عنده استعداد أن يتطوع بكمية من الدم، لأن هذا التطوع قد يضره، قد يصير عنده نقص دم، فإذا لابد أن يكون هذا التطوع بإشراف طبيب مسلم. فإذا كان بدنه يساعده على التطوع فهو جائز حتى للكافر المواطن، وبالتعبير الشرعي الكافر الذمي، لأن كلمة المواطن هذه كلمة دخيلة في اللغة الشرعية الإسلامية، لأنها تصبغ على الكافر والمسلم صبغة واحدة، لا فرق بين المسلم والكافر في الحقوق. وهذا مع الأسف يقوله بعض الكتاب الإسلاميين وبعض المحاضرين، بل يروون ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في حق أهل الذمة: لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وهذا حديث لا أصل له. ولذلك من هذا الحديث الذي لا أصل له بعوامل أخرى أكثرها أجنبية سرى استعمال كلمة المواطن على ألسنة المسلمين اليوم، مع أن هذه تسوية تتنافى مع الشريعة. وحسبنا قول ربنا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هذا جواب سؤالك الثاني غيره. يقول بعض الإخوة: يوجد في المسلم لا يوجد في المسلمين إلا سلفيا أو خلفيا، فغير ذلك خلفي، وإما أن تكون سلفيا فغير ذلك فأنت خلفي، يعني مسلم عادي لا يجوز، فأفيدونا. وضح، لأنه الكلمة هي أخشى أن تعطي معنى ربما أكثر مما أنت تريده. يقول بعض يعني هل يعني هذا القائل أنه من كان سلفي فهو المسلم ومن ليس سلفيا فهو كافر؟ ليس بمسلم، خلفيا. معليش، إذن أجب أنت عن سؤالي. نعم. هل يعني، وهذا اللي خشيته فتحفظته، هل يعني أن من كان سلفيا فهو المسلم ومن لم يكن سلفيا فليس بمسلم بل هو كافر؟ الله أعلم. كيف الله أعلم؟ أنت سائل، أنا بدي أجاوبك بأنه يعني لا يوجد إلا سلفي، فغير السلفي فهو خلفي، ليس يعني ليس بمسلم، هكذا يطلق. رجعت لكلامي اللي خفت منه. هذه كلمة يعني غير مسلم الله أعلم من زياداتي. أنا خايف. نعم. شوف يا أخي. كيف؟ رجل. المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ويرجو وأرجو أن لا يصرفنا تحمسنا نحن السلفيين للدعوة الإسلامية الحق أن لا يصرفنا ذلك إلى الوقوع فيما وقعت فيه الخوارج قديما وحديثا من القول أن من كان سلفيا فهو مسلم وإلا فهو الكافر. أرجو أن لا نقع في هذه المصيبة التي وقع فيها الخوارج قديما وحديثا، لأنها تنافي الشريعة التي قالت بلسان نبيها صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فكل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، ولا يجوز تكفيره إلا بشيء صريح مما هو داخل في باب إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، هذا أولا. وثانيا بعد تبليغه الحجة، وليس هكذا التكفير على عماها. فنحن نعلم اليوم وجود طوائف كثيرة جدا وكلهم يشهدون معنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون صلاتنا ويستقبلون قبلتنا ويصومون صيامنا ويحجون بيت ربنا إلى آخره، ومع ذلك فهم يختلفون عنا في قليل أو كثير، ليس فقط من الأحكام التي تسمى بالأحكام الفرعية، بل وفي كثير من العقائد الفكرية، ومع ذلك لا يجوز لنا أن نكفرهم. وإنما أولا كخطوة أولى نكتفي بأن نقول أن إنهم في ضلال مبين، لكن الضلال درجات. ثانيا من أقيمت الحجة عليه من طرف رجل عالم الكتاب والسنة ثم أصر هو بينه وبين ربه على المكابرة وعلى جحد الحقيقة التي تبينت له، فهذا هو الكافر، لأن الكافر يتضمن معناه لغة وشرعا يتضمن معنى ستر الحق بعد ظهوره. ولهذا جاء في القرآن آية: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فمن تبينت له حقيقة من حقائق الشريعة ثم كابر وأنكر فهذا هو الكافر. ونحن كأفراد لا نستطيع أن نحكم بأن زيد من الناس هذا كافر إلا إذا أعلن بلسانه صراحة، كأن يقول: هذا الذي تقول حق لكن أنا لا أؤمن به، هذا يكون كافرا. نأخذ مثلا بعض المسائل الخلافية المعروفة قديما وحديثا، بعض الأشاعرة الذين ينكرون علو الله على خلقه، تعرف لابد هذه المسألة. هؤلاء بلا شك هم ضالون في قولهم هذا وإنكارهم لعلو الله على خلقه، لكن لو أتيتهم بالآيات والأحاديث هم يسلمون بها، ولكن يقولون أنتم تفهمونها على وجه ونحن نفهمها على وجه. وهكذا قل على الذين ينكرون رؤية الله في الآخرة والمعتزلة الذين ينكرون هذا أو هذه الرؤية وينكرون أن كل شيء بقدر، كل هؤلاء لا ينكرون نصوصا مقطوع ثبوتها ليس فقط عند غيرهم وإنما عندهم، ليست مقطوع بثبوتها. فهؤلاء لم يكن من عقيدة السلف الصالح تكفيرهم، وإنما كانوا يضللونهم ويكفرون من تبين لهم عناده وإصراره على إنكار الحق. فإذا عرفنا هذه الحقيقة فنحن لا نستطيع أن نقول من كان سلفيا فهو المسلم أما الخلفي فليس بمسلم، لا، لكننا نقول أولا هؤلاء الخلف منهم من لا يعرف إيش السلف وإيش الخلف، يعني ذهنه خالي والدعوة لم تبلغه كما بلغت نحن السلفيين كما بلغتنا. وأنا يبدو لي أن هناك يعني في بعض البلاد الإسلامية حماس للدعوة السلفية، حماس عاطفي غير علمي، حماس عاطفي غير علمي، ولذلك فينبغي أن نكبح جماح نفوسنا ولا نتوسع في إطلاق كلمة الكفر على غيرنا، وإنما نحن في قرارة نفوسنا نحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا الحق الذي اختلف فيه الناس، ثم يكون موقفنا بالنسبة للآخرين موقف المشفقين كالطبيب العارف بمرض المريض، فهو يشفق عليه لمرضه ويحاول أن ينقذه منه بكل وسيلة يستطيعها، مش نجعلها مسألة حرب وقتال، لأن هؤلاء مسلمون إخوان لنا وهم مرضى، فعليهم أن نعينهم على مرضهم ونقدم لهم ما به يشفون من أمراضهم. غير عندك شيء؟ تفضل. نرجو من فضلتكم توجيه نصيحة لإخواننا السلفيين في العراق حول طريقة التعامل مع الآخرين من الناس سواء المخالفين أم غيرهم. أظن أخذت الجواب سلفا. جزاكم الله خير شيخ، وبسلم عليك الشيخ محمود ويقول ويقرأك السلام ويود أن يراك. عليك عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وأنت بدوري سلم عليه وعلى كل من يسأل عنا. جزاكم الله خير وإياكم، وهو يود أن يراك إن شاء الله. ربنا بجمعنا والعراق حر أولا، ثم قد تاب من ضلاله وعاد إلى ربه بعد هذه المحنة التي ابتلي بها، وكانت سببا لابتلاء كثير من البلاد الإسلامية الأخرى وفي مقدمتها السعودية ومن ضم إليها. نعم. الحكومات الحالية التي تحكم العالم الإسلامي أكثرها أتت بصورة غير شرعية، بصورة انقلابات أو المستعمر الذي أوجدها. نسأل يعني هذه الحكومات، سمعنا بعض فتاويكم أنه لا يجوز مخالفتها، يعني لابد الاستئذان منها ولابد من ذلك، فنسأل عن الحكومة الشرعية التي لا يجب علينا أو يجب علينا طاعتها أو لا نخالفها. هي التي تعلن الحكم بالإسلام وتطبق ما تعلن فعلا. وإذا لم ما طبقت ولا عنت الإسلام؟ طيب نشوف إيش إذا لم، لأن مثلا نخرج عليها نقول لك لا، فبدنا نشوف إيش فيه. لا يعني كإعانة إخواننا مسلمين، فهذه الحكومات قد لا تأذن لنا بإعانتهم، اي نعم. فهل يجب علينا ان نطيعها في هذه الحالة؟ لا، خلي مثالك واقعي يا اخي، تعين اخوانك المسلمين مثلا العراقيين. مثلا العراقيين. سؤال يعني ليس واضحا لأن طيب. الجواب لا تسمح، لكن أنت تريد أن تقول لا تسمح بإعانة مالية مادية، وأيضا هذا مسموح به. بحكي عن يعني بلاد الخليج، بعض بلاد الخليج بحكم وجوده. أيوة أيوة هذه بعد تدخل في قاعدة. إذا ترتب من وراء هذه الإعانة مفسدة أكبر من المصلحة التي يريد الشخص أن يقوم بها، فتنقلب المصلحة إلى مفسدة، وإلا فهو واجب القيام بهذه المصلحة. واضح الجواب؟ واضح إن شاء الله. غيره شيخ، انت ذكرت للاخ الجزائري اللي قبل هذا بانه على مستوى افراد انه الافضل انه يروح لافغانستان، ما يجي لبغداد. نعم. بس بسبب انه الدولة ما تسمح له او يخرج عن طاعة الدولة مالته، فانا بالنسبة لي في بغداد بحق لي ان التحق فيهم انا واخواني. كيف لا، يعني يجوز هذا؟ نعم. جزاك الله خير يا أخي. نحن لما نقول بالنسبة للجزائر وغيرها ما بيخرجوا، لأنه إذا خرجوا راح يعملوا خصام ونزاع بينه وبين الدولة وتنضرب الدعوة، عرفت كيف؟ نعم. هذا نلاحظه نحن في بعض الظروف والأحوال. الشيخ لا أشار إلى هذا لما جاء بخورة أبو عبد الرحمن قال يعني للأثار المترتبة على هذا. أي نعم. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. كيف حالكم؟ الحمد لله رب العالمين. عساكم بخير. لا إله إلا الله. ذكر لنا أول ما جلس بأنه سمع من أحد الجزائريين الذين اتصلوا بي وسألوني عن الذهاب إلى العراق من أجل الجهاد، وأنا كما تعلمون أنتم ننصح الدول الإسلامية أن تكون عونا للشعب العراقي على الكفار المحاربين لهم ومن كان معهم من المتحالفين معهم. هذا رأينا دائما وأبدا. ولعل هذا كان من جملة ما ذكرنا للشيخ علي. نعم. أي نعم. لأنه كان قد زارنا هنا ولو بأوقات ضيقة بسبب ظروفه المتعلقة بسفره. قلنا له نحن لا نرى شرعية ذهاب الأفراد من المسلمين المتحمسين إلى العراق، لأن ذلك لا يفيد الجيش العراقي قوة، وإنما قد يلقي على كواهلهم تكاليف وأعباءهم في حاجة إلى من يخففها عنهم وليس إلى من يزيدهم ثقلا على ثقل. فكان هذا جواب للسائل. ذكر هذا السائل لأخونا هذا ما سمع مني، وكان في النقل شيء من التغيير الذي لا بد منه، فبينا الأخ هذا أن رأينا كان ولا يزال أنه يجب على الدول الإسلامية أن يعينوا الجيش العراقي في سبيل المحافظة على الشعب العراقي وليس تأييدا للحزب البعثي أو لرئيسه. ثم قال أحد الجالسين الآن يمكن يتكلم صدام فعلا ساعة 11 عادوا كلامه الذي فيه التصريح بانسحاب الجيش العراقي من الكويت، وكنت أريد أن أتكلم معهم. فالآن إذا ذهبتم إلى هناك ماذا تستطيعون أن تفعلوا؟ أنا في اعتقادي وهذا اعتقاد كثيرين من أن الجيش العراقي يعد الملايين، ربما يكون مجهز للقتال مليونين. فأنتم إذا ذهبتم كأفراد ماذا يكون تأثيركم لصالح الجيش العراقي؟ ما أظن أن ذلك يغني شيئا، بل كما قد تعلمون أن الشعوب الإسلامية وبخاصة هنا فهم يرسلون الإمدادات المتعلقة بالطعام وبالشراب إلى الجيش العراقي، ولعلكم على علم بذلك. فأنا قلت لصاحبنا الذي أشرت أنت إليه آنفا، إذا خرجتم من الجزائر هل تخرجون ومعكم طعامكم وشرابكم وأسلحتكم وإلى آخر ما يلزم المجاهدين، أم ستكونون كلا على الشعب العراقي والجيش العراقي؟ كان هذا قبل هذا الإعلان الذي سمعتموه من صدام. فالآن هل تعتقدون أنكم تكونون عونا للجيش العراقي وهو سيدافع عن بلده العراق وقد انسحب من الكويت؟ هل تعتقدون بأنكم تكونون عونا له؟ أنا قلت يجب على الحكومات الإسلامية، وقلت لكثير من الذين سألوا إن كان الجيش الجزائري خرج بعدده وعدته بسلاحه الجوي والبري حاميا لجيشه إلى أن يصل إلى العراق فهذا هو الواجب، أما كأفراد فذلك مما لا يسمن ولا يغني من جوع. والآن مع الأسف قد فوجئنا بإعلان صدام أمره للجيش العراقي بالانسحاب من الكويت، فكيف تتصورون أنكم إذا ذهبتم كنتم عونا للجيش العراقي وهو ليس بحاجة إلى عدد وإنما هو بحاجة إلى عدة؟ فتفضل، ماذا عندك؟ الشيخ بخص نأتي بسلاح ونأتي بشيء كثير من الجزائر، نحن في الجزائر لا نملك شيء، أمة مسلمة وفوق لا يحبون هذا الشيء. أنا أعرف هذا، ولذلك نصحت الجزائريين وفي شخص الشيخ علي أن الدولة إذا لم تتجاوب مع هذا الواجب فالأفراد لا يفيدون شيئا، إلا قلت إلا أطباء وممرضين فهذا واضح النفع فيهم إن شاء الله، أما الجهاد للقتال الآن أنتم ما شاء الله 1 2 3 4 5 6، هل تمرنتم على القتال بالوسائل الحربية الحديثة كلكم؟ شيخ أنا أسأل الأخ هنا ابتداء باليمين، ما هو تمرنك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تمرن يعني الشيخ في الحماية المدنية يعني في الإنقاذ، وأنا رجل رجال مطافي. حسن واحد. حسن أنت؟ أنا السلام عليكم. وعليكم السلام. في الحماية المدنية وسائق. كيف؟ في الحماية المدنية. أي ضرب في الحماية سائق المدنية؟ سائق شاحنة ورافعة، سائق مقدر مع اسمه مع الآخر مع المدنيين هذا المدنيين يسحقوا هذا. طيب أنت يا أخي بسم الله الرحمن الرحيم نخدم ميكانيكي ميكانيكي وسائق الشاحنات الثقل ميكانيكي. نعم أنا شيء أنا شيئين أخصص في تاع كهرباء سيارات وطباخ. عندما قال الأخ علي بالحاج ليس الجهات أن تذهب أن ترفد السلاح فقط، هم محتاجين الذي يطيب الذي أي شيء في وسط المدينة أو تخرج إلى القتال، فحببنا هذا الشيء أن نعاون إخواننا في الله الشعب العراقي، هذه نيتنا وشرع والشرع شوف أنت ما يقول الشرع. نعم أنا مختص. السلام عليكم. أنا مختص في سائق شاحنة يعني بوتشار ولا شاحنة كبيرة. شاحنة كبيرة نقل الإشارة ذوك. بسم الله الرحمن الرحيم. متخصص في المياه. في المياه تاع الشرب الصالح. يعني متخصص إيش والإصلاحات اللي القنات اللي تكون متكسرة ولا مشرب تصليح. لا أردنا أن نفهم إيش معنى في المياه، ماذا تعني؟ نصلح قنات المياه. قناة. نعم. قوانات المياه. إيه نعم. نعم. وسائق كل الشاحنات أكبر ولا أصغر. طيب بقية إخوانكم هكذا؟ الشيخ نعم جو كل شيء وصية من الجبهة الإسلامية للإنقاذ، أكثرهم أطباء مخصصين في الحماية المدنية ومع قبيلة عسكر خدمة وطنية. جميل. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ قلت قبل قليل أن يعني لما جئنا يعني فرضا يعني ولم نأتي يعني جماعة، ولكن ليس هذا هو يعني الشيخ، لقد جينا مع هيئة يعني وهي جبهة إسلامية إنقاذ يعني، وهي أنا في رأيي تمثل يعني تقريب حكومة يعني في الجزائر. لا ما تمثل الحكومة، الحكومة هي شكلية فقط. لا ما تبالغ في الواقع، الحكومة لا يمثلها إلا من كان من الحكومة وليس من كان من الشعب الذي يعارض الحكومة لأنها لا تحكم بما أنزل الله، وأنتم تعلمون هذه الحقيقة ولا شك. لكن أنا أقول وأكرر ما سمعتموه آنفا، نحن نقول الدول لأن عندها من الاستعدادات للجهاد والقتال أكثر من أفراد أكثر من الأحزاب، لأن الأحزاب في كل الحكومات الإسلامية مع الأسف الشديد لا يسمح لها بأن تكون متسلحة ومستعدة للقتال، أليس كذلك؟ طيب أيضا كون الحزب الفلاني أو الفلاني هو يعني جماعة وكتلة لا يحقق الهدف الذي أنا أدندن حوله وأتكلم فيه. نحن نريد الدول، كل دولة بما عندها من سلاح جوي أو بري أو أسلحة متعددة الأنواع والأشكال إلى آخره. فأنتم الآن يعني حسب ما شرحتم ووصفتم يدخل فيما أنا أراه مناسبا أن ذهابكم إلى هناك يفيده، لأن الإعانة والطبابة والتمريض وما شابه ذلك بلا شك الجيش العراقي الآن أحوج ما يكون إلى مثل هذه المساعدة. أما لمباشرة القتال فهذا لم يكن من قبل من رأيي، لأن الأفراد هؤلاء ليس عندهم من الأسلحة ومن القوة التي تتناسب مع شراسة الحرب المضروبة على الشعب العراقي. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. فإذا كان الأفراد الذين خرجوا من الجزائر في مثل هذه الاختصاصات فهذا شيء طيب، وهذا الذي أنا يعني قلته للشيخ علي. أما القتال مباشرة القتال فنحن لا نرى أن يكون ذلك من أفراد وإنما من الحكومات، ومع الأسف كما ترون الحكومات منطوية على نفسها وليس لها من المساعدة للشعب العراقي أو الجيش العراقي سوى الكلام والتحميش ونحو ذلك. ولكن مع هذا أي مع معرفتي أنكم يعني ذو اختصاصات مختلفة فأرى أن تتصلوا مع الشيخ علي هاتفيا، لابد أن عليكم مسؤول يعني كرئيس. بالعزوز نعم بالعزوز